إن وأن ومواقعهما، يعني هنا تخصيص همزة إن وكذا، يعني أنت تضع له عنوان تخصيص همزة إن وكذا. تتعين إن المكسورة حيث لا يجوز أن يجوز كسر همزة إن وفتح العنوان، كسر همزة إن وفتح واو. تتعين إن المكسورة حيث لا يجوز أن يجوز المصدر مثلها ومثل معموليها، وأن المفتوحة حيث يجب ذلك ويجوزان انفح الاعتباران. فالأول في عشرة، وهي أولا أن تقع في الابتداء نحو إنا أنزلناه، ومنه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الثاني أو جالية لحيث نحو جلست حيث إن زيدا جالس. ثالثا أو لإذ، يعني تالية لإذ بعد إذ. نعم. تجدتك إذ إن زيدا أمير. في ناس تحوى بعد حيث أن. خطأ. رابعا أو لموته نحو ما إن مفاتحه لدنو، بخلاف الواقعة في حجم الصلة نحو جاء الذي عندي أنه فاضل. وقولهم لا أفعله ما أمن حراء مكانه، إن التقدير ما ثبت ذلك فليس في التقدير تالية للموصول. خامسا أو جوابا للقسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. ثالثا أو محكية بالقول نحو قال إني عبد الله. سابعا أو حالا نحو كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكاذبون. ثامنا أو صفة نحو مررت برجل إنه فاضل. تاسعا أو بعد عامل علق بالنام نحو والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. عاشرا أو خبرا عن الاستئذان نحو زيد إنه فاضل، ومنه إن الله يفصل بينهم. والثاني في تسعة يكفي. إذن هذه حالات يا ابني كسر، كسر همزة إن عدد لها عشر حالات. طبعا لاحظوا بأن العاشر خبرا اسم ذات، يعني ضعيف هذا الترتيب، وهو تنفيذ زيد إنه فاضل. يعني عندما نقول زيد إنه فاضل، إما أن نقول زيد فاضل أو إن زيدا فاضل، فمثل هذا يعني هو من عنده. أما قوله إن الله يفصل بينهم، طيب أين المبتدأ؟ أين المبتدأ الذي اعتمد عليه هذا؟ لم يذكر أيضا، لم يذكره. فلو ذكر مبتدأ قبله كنا نقول نعم، يعني القاعدة القرآنية حجة، ولكن هنا لم يذكر لنا مبتدأ. ظهرت الآية عبارة عن ذكر إلا وخبر واضح. إذا هذه العاشرة يعني ليست ما أظن أنها من أن لها ما يتعلق. على كل هذا ما ذكره ابن مشعل. الآن إذا تذكرون عرفتوا الأمواقع كثر همزة إن، في شيء صعب علينا يا ما تظنون خبر. يعني هنا ليس في قلنا نحن عندما يأتي في صدر صلة الموصول. في صدر صلة الموصول، يعني لا يأتي في درج صلة الموصول. جاء الذي أنه فاضل، جاء الذي عندي أنه فاضل، لا. الذي ماذا جاء بعدها؟ ماذا جاء بعدها؟ أي كلمة جائز؟ عندي. عندي. إذن ثم جاء بعدها ماذا؟ إن. إذن إن لم تأتي تالية لاسم الموصول، وإنما جاء فاصل بينها وبين اسم الموصول. هذا معناها في الحديث، يعني لم تأتي بعده مباشرة. أو لما لو جاءت بعده مباشرة لم نذكر عندي، كنت ماذا يجب أن أقول؟ جاء الذي عندي، جاء الذي إنه فاضل عنه. واضح. أما إذا حصل فاصل فيقول هذا مما يبعدها عن الكتاب. طيب. الثاني من يقرأ لنا أيضا، شكرا لمن قرأ المرة الأولى. تفضل يا ابني. والثاني الثاني يعني ماذا يعني بالثاني فتى؟ تفضل. وهي الأول أن تقع فاعلة نحو أولم يكفهم أنا أنزلنا. الثاني أو مقولة غير محكية نحو ولا تخافون أنكم أثبتم. الثالث أو نائبة عن الفاعل نحو قل أوحي إلي أنه استمع نفر. الرابع أو مبتدأ نحو ومن آياته أنك ترى الأرض. وقوله تعالى فلولا انه كان من المسبحين. بعد نحو يجب ان تكون مشهورة نحو كذا وقولي يعني ونحو قولي دائما حاولوا عندما تعطفون اعطفوا على يعني راعوا ما قبله. اذا عطفت على اسم مرفوع ارفعوه، اذا عطفتم على مجرور شروا. واضح؟ اذا قلنا مثلا مثل ذلك قوله، قوله تعالى وقوله وقوله. اما اذا قلنا مثل قوله او نحو قوله تعالى وقوله تعالى وقوله واضح. اذا نراعي العطف قدر الامكان اذا استطعنا المطلوب. الخامس او خبرا عن اسم معنى، عن اسم معنى غير قول ولا صادقا عليه خبرها نحو اعتقادي انه فاضل بخلاف قوله انه فاضل واعتقاد زيد انه حق. الثالث أو مجرورة بالحق نحو ذلك بأن الله هو الحق. السابع أو مجرورة بالإضافة نحو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الثامن أو معطوفة على شيء من ذلك نحو اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم. التاسع أو مبتلة من شيء من ذلك نحو وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. إذا هذه الحالات التي يفتح بها تفتح بها عندك أن إذا وقعت في حال من هذه الحالات. هل من سؤال؟ تفضل. ولا صادق ولا صادق عليه خبره. هذا يا ابني هذا كله أو خبرا عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها، هذا كله مثل فرع من او خبرا لحظة ان تقع فاعلة مفعولة او مبتدأ او خبرا. اذا وقعت خبرا عندما تقع في محل خبر، في محل خبر يجب ان تكون مفتوحة. لماذا؟ لانه يمكن تأويلها بمصدر. فاعتقادي انه صادق يعني اعتقادي صدقه. المهم انك ناجح، المهم نجاحك. اي نعم. ولكن قال عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها. لماذا؟ حتى يخرج منها الحالة التي سوف نذكرها في جواز الفتح والكسر. قولي اني احفظ الله. حتى يخرج من هذا ذكر هذا الشرط. سوف يأتينا بعد قليل. اي نعم. الثالث تفضل. الثالث في جواز الفتح والكسر احدها ان تقع بعد فاء الجزاء نحو من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. فالكسر على معنى فهو غفور رحيم. والفتح على معنى فالغفران والرحمه اي حاصلان او فالحاصل الغفران والرحمه كما قال الله تعالى وان مسه الشر فيئوس اي فهو يئوس. الثاني ان تقع بعد اذا الفجائيه. ربما ابني افضل، ربما انت تريد ان تقول يعني ولا صادق عليه خبره على ماذا تعني؟ لاحظ ولا صادق عليه يعني على اسم المعنى، على الخبر، على اسم المعنى الذي هو اعتقادي. ولا صادق عليه خبره اعتقادي انه فاضل، اعتقادي انه فاضل يعني انه لا تعود هنا فاضل لا تعود على الاعتقاد ولكن عن رجل اخر. اي معنى انه لا تعود ولا صادق عليه خبرها، يعني فاضل لا تقول عود على المبتدا اعتقاد، لا تعود على واحد اخر. هذا هو الذي هنا. نعم شويه والجواز الجواز ايه ان تقع بعد فاء الجواب فاء جواب شرط يعني ما عمل صالحا ودرك فانه او فانه ناجح، يعني تقع جواب شرط ان تقع في جواب شرط. ايه نعم فاء جزاء فاء جواب شرط هي واحده. ايه نعم الثاني ان تقع بعد اذا الجدالية كقوله اذا انه عبد القفا والمهازيم كتمة البيت وكنت أرى زينا كما قيل سيدا إذا أنه أو إنه عبد القفا واللهازم. أما مثلت لكم بمثال خرجت فإذا أن أو إن المطر نازل، فإذا أن أو إن المطر نازل، فبعد إذا الفجائية يجوز كسر همزة إن ويزول فتوى. نعم لهازم مشروحة حول الله جانبي الحظ. نعم شو حالك فالكسر على معنى فإذا هو عبد القفا والفتح على معنى فإذا العبودية أي حاصلة كما تقول خرجت فإذا الأسد خرجت وخرجت ما مشكلة. الثالث ارتفع في موضع التعليق نحو إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قرأ نافع والكسائي بالفتح على تصدير لام العلة والباقون بالكسر على أنه تعليل مستأنف، ومثله صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ومثله لبيك إن الحمد والنعمة لك. لحظة يا ابني قلنا كنا قلنا سابقا بأن إذا وقعت موقع الجر تفتح. في مثل هذه الحالة إذا قدرنا لها حرفا جارا محذوفا فتفتح، إذا لم نقدر فهي كما وردت مكسورة. إذا قلنا صل عليهم وتألفنا كلامنا إن صلاتك سكن لهم، كلام جديد مستأنف، لا نقول مكسورة. أما إذا قلنا أردنا التعليل صل عليهم لأن صلاتك، إذا قدرنا هذه اللام تكون مفتوحة. الرابع أن تقع بعد فعل قسم ولا لام بعدها لقوله أو تحدثي بربك العلي أني أبو زياد الطبيب. إيه نعم هنا في قسم أو تحدثي بربك العلي أني أو إني أبو زيالك الطبيب. هنا تحلفي قسم، وعندما جاءت إن نحن قلنا قبل قليل هذه إذا جاءت إذا القسم تكون مكسورة، والعصر إن الإنسان ذو حالي والكتاب إنا أنزلناه. قال ولكن إذا جاء القسم فعلا ليس حرفا جاز ان تكون ان مفتوحة او مكسورة، وهذا الانسان على القول هذا شاعر او تحلفي بربك العلي اني ابو ديالك الصبي، فيجوز اني ويجوز اني. لا ليس فعل، هناك القسم بالحرف، بينما هنا ماذا قال في الحكم؟ اقرأوا ماذا قال؟ القسم بعد فعل قسم، إذا قسم في الفعل واضح، يعني أقول أقسم مثلا، أقول مثلا والله إنك صادق لا يجوز إلا الكسم. أما إذا قلت حلفت يجوز أقول إنك صادق أو أنك صادق واضح. إيه لا بعد إذا جاء في خبرها اللام تذكروا في حكم عندنا ذكرتم قبل الكسر ماذا قلنا من شروط كسرها أو من حالات كسرها أن يقترن خبرها تبارك الله بالله قتلت ولو كان في فعل لأنه بحكم شاب الله. الكلمة على الجوار. نعم. أو تحلفي بربك العلي بأني مو لأني بأني طبعا طبعا هنا جاءت موضوع الجر كأنها جاءت موضوع الجر أو تحلفي بربك أني هنا كأنها جاءت موضوع الجر فإذا سكت عن وقفة أو تحلفي بربك العلي سألك الكلام من جديد نقول أني بالدفع هنا الجواب والمصريون يوجبونه والفتح التفصيل على ولو قدر الفعل او ذكر في اللام تعين الكسر اجماعا نحو والله ان زيدا قائم وحلفت ان زيدا لقائم لقائم. الخامس ان تقع خبرا عن قول ومخبرا عنها بقول والقائل واحد نحو قولي إني أحمد الله أو إني أني أو إني يجوز قولي أني أحمد الله أو إني أحمد الله ولو انتفى القول الأول بعد واو مسبوقة بمفرد طارحا للعطف عليه نحو إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى قرأ نافع وأبو بكر بالكسر إما على استئناف أو بالعطف على جملة إن الأولى والباقون بفتح بالعطف على ألا تجوع. السابع أن تقع بعد حتى ويختص الكسر بالابتدائية نحو مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه والفتح بالجارة والعاطفة نحو عرفت أمورك حتى أنك قادر. لاحظ أنه حتى لماذا جاز الفتح والكسر؟ لأن حتى أحيانا تأتي حرف جار وأحيانا تأتي حرف ابتداء إذا أتت حرف ابتداء فوراءها جملة جديدة يعني مكسورة إذا جاءت حرف جار حرجر معنى ذلك أن اللي بعدها مجرور وقلنا قبل قليلا إذا جر ما بعدها يعني تجب أن تفتح لأنه بعد حرجر تفتح علمت بأنك عالم. نعم نعم لا ابتدائية ليس لها معنى الغاية ابتدائية يعني كلاما يعني كلام جديد. الجملة التي بعدها جديدة يعني الجملة التي بعدها ابتدائية يعني كأنه كلام مضى وأتى الآن كلام جديد يعني ليس مربوطا بما قبله ليس هو جملة حالية ابتدائية ليست هي حالية ولا صفة ولا تابعة لما قبله هذا ما يعني ابتدائية. ابتدائية من حيث الإعراب يا ابني ابتدائية من حيث الإعراب وليس من حيث المعنى. أنت تريد بأنه ليس لها معنى بما قبله لها معنى بما قبله يعني إلى أن وصل إلى هذه الدرجة تفيد هي كلها انتهاء الغاية ولكن في انتهاء الغاية ولكن هنا يعني أنه ابتدائية بالنسبة لما قبله ليس هناك علاقة سببية ما بين هذه الجملة ومن بين الجملة التي قبلها فهي ليست صفة وليست نعت لها وليست حرا هذا المعنى. حطينا نون سكون فوق فتحة. إن لك أن لا تجوع. حطينا نون سكون. علا في فتحة. لا في فتحة. خطأ هذا أن. إن لك أن. أن السكون يا ابني. أما لا ربما هذه فتحة وضعوها على لا ولا تحتاج إلى فتحة. يعني عندي في طبعتي وضع الفتحة على لا ولا تحتاج إلى فتحة. خطأ بكم ما يجوز أنا فتحة وكسرة لا فتحة وكسكون لا يجتمع هنا. الثاني أن تقع بعد أما نحو أما إنك فاضل الكسر على أنها حظ استفتاح بمنزلة ألا والفتح على أنها بمعنى أحقا احقا انك فاضل، يعني احقا فضلك، احقا فضلك، صار كانه ابتدا. ان تقع بعد لا، لا جرم، والغالب الفتح، نحو لا جرم ان الله يعلم. فالفتح عند السيبوي على ان، على ان جرم فعل ماض، وان، وان وصلت، وصلتها ان وصلتها فاعل، اي وجب ان الله يعلم. ولا صله، وعند السراء على ان لا جرم بمنزله لا رجل، ومعناهما لا بد، ومن بعده، ومن بعدهما مقدره. والستر على ما حكاه السراء من ان بعضهم ينزلها منزله اليمين فيقول لا جرم لآتينك. المهم هذا التفصيل ليس مهم كثيرا. بعد لا جرم يجوز لك ان تفتح، ويجوز لك ان تكسر، ولا تاتي ايضا الا بهذه، لم تاتي الا. نعم بين لك اياها، لا بد لان في الجنس بد تسمى ابن عدتك. هذا عند عند عند غير سيبوي، سيبوي عرف لك اياها انه جرم فعل الماضي، وان وصلتها فاعل، يعني لا جرم علم الله، يعني وقع علم الله، معربة هنا. نعم نعم، مسبوقة بمفرد صاد عطف عليه، يعني إذا وقعت معطوفة، إذا وقعت معطوفة يجوز لك أن تفتحها وتجرها وتكسرها. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ، يعني وإنك وأنك قرئت وإنك وأنك بالكسر، يعني وإنك، أي نعم، أو أنك بالفتح، يعني يجوز بعد عندما تكون معطوفة على ما قبلها يجوز فتحها ويجوز كسرها. لا مقصيدة، من يقرأ لنا؟ تفضل. لام الابتداء المزعلقة مخلوق، وتدخل لام الابتداء بعد إذن المكسورة على أربعة أشياء، أحدها خبر، وذلك بثلاثة شروط، كونه مقطعا ومسبقا وغير وغير مرفوع، نحو إن ربي لسميع الدعاء، وإن ربك ليعلم، وإنك لعلى خلق، وإنا لنحن نحيي ونميت، بخلاف إن لدينا أنكالا، ونحو إن الله لا يظلم الناس شيئا، وشد قوله وأعلم إن، وأعلم إن تسليما وتركا للا مشتبهان ولا للا متشابهان، للا متشابهان ولا سواء. نعم مثبت، يعني غير منفي، غير منفي، اي نعم. وبخلاف نحو ان الله اصطفى، واجاز الاخفش والفراح، وتبعهم ابن مالك، ان زيدا لنعم الرجل، ولعسى ان يقوم، لان الفعل الجامد كالاسم، واجاز الجمهور ان زيدا لقد قام، بشبه الماضي المقرون بقبل، للمضارع لقرب زمانه من الحال، وليس جواز ذلك مخصوص بتقدير اللام للقسم لا للابتداء، خلافا لصاحب الترشيح. وأما نحو إن زيدا لقام، ففي الغرة أن البصري والكوفي على منعها إن قضيت من الابتداء، والذي نحفظه أن الأخفش وهشاما أجازها على إضمار قبل. نحن هذه التفصيلات قل ما تهمنا، يهمنا شيء لا أساس. تدخل لام على الخبر بشرط ان يكون هذا الخبر ماذا؟ مؤخرا، ليس متقدما. مثبت يعني غير منفي، غير ماضي يعني يدل على الحال او الاستقبال. تمثل ذلك بقوله ان ربي لسميع الدعاء، وان ربك لا يعلم شيء، وانك لعلى خلق عظيم. لماذا قال بخلاف ان لدينا انكالا؟ لانه هنا يعني ما الذي تقدم هنا؟ واتصال الخبر، لأن الخبر تقدم، هو شرط أن يكون ماذا؟ متأخرا. فعندما قدم لدينا وهو الخبر لم يجد أن يقول إن لا لدينا أن كان. طيب إن الله لا يظلم، لماذا لم تدخل عليه لام التوكيد؟ لأنه في نفي. ومثلها البيت وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء. هنا طيب قال واعلم ان تسليما وتركا بلا متشابها. هنا شذوذ. ما وجه الشذوذ هنا؟ انه ادخل لام الابتداء على الخبر المنفي، وهذا لا يجوز. لذلك نقول مثل هذا الكلام جاز ولا يقاس حد. ايوه دخول لام الابتداء على منفي وهذا جاز لا يجوز. الثاني معمول الخبر. معمول الخبر ذلك بثلاثة شروط أيضا: تقدمه على الخبر، وكونه غير حال، وكون الخبر صالحا لله، نحو إن زيدا لعمر ضارب. لعمر ضارب. بخلاف إن زيدا جالس في الدار، وإن زيدا راكب منطلقا، وإن زيدا عمر ضارب ضرب. خلافا للأخفش في هذه. نعم. معمول خبر هذه شروطه أن يتقدم على الخبر لا يتأخر عنه. معنى ذلك أنه يجب أن يكون جملة وشبه جملة، لأنه لا يتقدم إلا كان خير. وكونه غير حال يعني لا يكون حال منصوب، ليس هنا حال بمعنى أنه يعني حال في الحال أو الحاضر، لا، غير حال يعني ألا يكون منصوب على الحالية، يعني هو كلمة إعرابها حال. هنا وكون الخبر صالحا لله يعني وكون خبره لو لم يدخل مع المعمول تدخل على الخبر. ومثل لها إن زيدا لعمرا ضارب، فمثل فيها يعني توفر فيها شروط. طيب الثالث الاسم بشرط واحد وهو أن يتأخر عن الخبر، نحو إن في ذلك لعبرة، أو عن معموله نحو إن في الدار لزيدا جالس. إن في الدار لزيدا جالس. الرابع القصد وذلك بلا شرط، نحو إن هذا لهو القصص الحق إذا لم يعرف هو مبتدأ. إذن أين تدخل الابتداء؟ تدخل على خبر إن وأخوات بشرط ثبوتها وتقدمها وثبوتها وتأخرها وأنها تكون للمستقبل أو للغير ماضي. تدخل على معمول الخبر وتدخل على اسم إن المتأخر وتدخل على ضمير الفصل إن هذا لهو القصص الحق. فهو ضمير فصل، تستطيع أن تقول إن هذا هو القصص الحق، فهو ضمير فصل والقصص خبر. هذا تقولون طيب وإذا قلنا بأن اللام لام الابتداء وهو مبتدأ، قل لك صحيح هو مبتدأ والقصص خبر، ولكن هنا يكون خبر كل جملة إن هذا لهو القصص، كأن أدخلت إليك على الخبر. يعني إذا قلت أنا هو لا أريد أن أعرف ضمير فصل، أريد أن أعرف مبتدأ وعلى خبر، نقول نعم هنا كأنه دخل لام الابتداء على الخبر، فالأمر جائز. أيضا ضعوا علامة هنا لأننا لم نستطع أن نتم المبحث السابق الذي كنا قد بدأنا قراءته، وهو مبحث إن وأخوات.